بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 59 من باب سجود السهو، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ما الذي أخذناه فيما مضى؟ من يجيب؟ ما حكم سجود السهو؟ واجب على الصحيح. من نسي سجود السهو ما الذي يلزمه؟ اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول، إذا كان الفصل طويلا فلا يسجد للسهو ولا يجب. نعم، هذا القول قال به جمهور أهل العلم. القول الثاني، يسجد للسهو قبل أن يتكلم أو يلتفت، أما بعد أن يتكلم ويلتفت ويقوم من مكانه فليس عليه سجود سهو. من قال بهذا القول؟ الحنفية. القول الثالث يا خليل، أنه لا حد، بل متى ما تذكر أنه لم يسجد للسهو يسجد من حينه وجوبا، حتى ولو طال الفصل، بل ولو كان بعد أيام وشهور وسنوات. من قال بهذا القول؟ ها؟ المالكية. طيب، أحسنتم. وهل يسجد للسهو في صلاة النافلة؟ نعم يا عبد الله، في الفريضة والنافلة. الإجماع قائم على ماذا؟ على الفريضة، أنه يسجد للسهو في الفريضة، ثم وقع الخلاف في النافلة، فجمهور أهل العلم بل بعضهم نقل الإجماع أنه يسجد للسهو في النافلة. فمن الذي خالف في هذه المسألة؟ ما هو الحنفية؟ ابن سيرين. نعم. واليوم سنأخذ مسألة هي من أهم المسائل أيضا في هذا الباب، ولعل الكثير يحصل له الإشكال فيها، والسبب عدم ضبطها. مسألة، فهل يسجد المأموم للسهو؟ هذه هي المسألة. المأموم إن حصل له سهو في صلاته هل يسجد للسهو؟ مثال ذلك، أولا نريد مثال منكم، فمن سيأتينا بمثال؟ أريد كل واحد يأتي بمثال. هات يا عبد الله. نسي واجبا من الواجبات، فالذي رفع يده كم هي؟ كم هي أولا؟ كم هي واجبات الصلاة؟ 8. أحسنت يا عفري، ولله درك، سردها. هنا الاختبار الصح، سردها. جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. كيف ما عدا تكبيرة الإحرام؟ كيف يا أبا بكر؟ كيف ما عدا تكبيرة الإحرام؟ لأنها ركن. أحسنت يا أبا بكر، ولله درك، تفضل. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، نعم، قول ربنا ولك الحمد لمن؟ للكل، نعم، قول ماذا؟ قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، نعم، قل رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول والجلوس له. هذا على حسب ما ذكر الشيخ ابن باز في الدروس المهمة، وإلا ففي بعضها خلاف، وتقدم معنى الترجيح أن بعضها ليس بواجب، لكن هذا من حيث العموم تحفظه. فإذا نسي المأموم خلف إمامه أحد هذه الواجبات، ركع الإمام فركع المأموم، فلما قام الإمام وقال سمع الله لمن حمده قام المأموم، وقال ربنا ولك الحمد، لم يقل في سجوده سبحان ربي العظيم، وعلى هذا فقس، لم يقل في سجوده سبحان ربي الأعلى، نسي، حصل له سهوا. فعلى رأي من يرى أنها من الواجبات، ما الذي يلزمه؟ هل يلزمه سجود سهو مع أنه الآن مع الإمام، أم أن سجود السهو خاص بالإمام؟ هذه هي صورة المسألة، وقع الخلاف فيها بين أهل العلم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، لكن نذكر إجماعا في هذه المسألة. الإجماع هو اتفقوا على سجود السهو في حق الإمام، سجود السهو في حق الإمام اتفقوا فيه ولم يختلفوا، وإنما الخلاف من حيث الوجوب، لكن مشروعية سجود السهو في حق الإمام هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما المأموم إن حصل له سهو في صلاته الذي هو خلف الإمام هل يجب عليه سجود السهو؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. لو أن طالبا يكتب معنا ما يمر من إجماعات في الفقه مما تقدم ومما هو آت، لجاءت في رسالة مستقلة الإجماعات في مسائل الصلاة، فجيد، ما ستأخذ عليك وقتا. إن رأيت يمر معنا في مسألة وهذا بالإجماع وبلا خلاف، قيد، قيد في دفترك حتى تكون في جزء، كن عندك همة تستطيع تكون مؤلف من خلال هذا الدرس، تجعلها أنت رسالة مستقلة مما استفدته من هذا الدرس، ويكون هذا من تأليفك أي مما جمعته أنت. وذكرنا لكم أن أهل العلم اختلفوا في حكم سجود السهو على المأموم على قولين. القول الأول أن المأموم ليس عليه سجود سهو، يعني إن حصل له سهو في بعض واجبات الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو بعد أن يسلم الإمام أو قبل أن يسلم الإمام. والمراد بهذا الأمر فيما يتعلق بالواجبات، أما الأركان فإن كان تركه لها عمدا كذلك الواجبات تبطل الصلاة، وإن ترك الأركان نسيانا هل يناقش مثل هذا الأمر في هذه المسألة؟ الجواب لا، يعود لذلك الركن الذي تركه. فمثلا ركع الإمام وقام من الرفع وقام من الركوع ثم سجد والمأموم لا يزال واقفا ما قد ركع، فهل يسجد مع الإمام؟ ما الذي سيكون قد تركه؟ الركوع. الركوع هنا ماذا؟ ركن. فهل يقال هذا كونه خلف الإمام لا يجب عليه سجود سهو، أم أنه يقال من أصل هذه الركعة يجب أن تعاد وإلا فالصلاة باطلة؟ هذا هو، يجب أن تعاد تلك الركعة إن لم يذكر إلا بعد أن سجد الإمام وقام من السجود. لكن إن أمكنه أن يدرك الإمام فيأتي بما فاته من ركن ويواصل ويتابع الإمام. لكن الكلام في مثل هذه المسألة أنه لو فاته واجب من واجبات الصلاة سهوا لا عمدا، أما العمد تبطل صلاته، فأهل العلم كما ذكرنا لكم اختلفوا بهذه المسألة على قولين. القول الأول أنه ليس عليه سجود سهو، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع في هذه المسألة، لكن الذي يظهر أن المسألة وقع فيها خلاف على ما سيأتي بيانه. فإذن القول الأول ليس عليه سجود سهو. وقال بهذا القول جمهور أهل العلم يعني أكثر العلماء عامة العلماء. بماذا استدل الجمهور؟ من يجيب؟ أحسنت، بالأحاديث العامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو إن كان خلف إمامه وعلى فرض أنه وقع له نقص أو زيادة على من يقول السجود قبل السلام، كيف يسلم قبل، كيف يسجد للسهو وهو لا يزال مع إمامه؟ سيختلف عليه. وأيضا ماذا؟ وأيضا كون هذا السهو الذي جاءت به الأحاديث حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يجي في حديث صحيح أن الصحابة كان إذا نسي أو حصل لأحدهم سهو في الصلاة أنه يسجد للسهو إن كان خلف إمامه، وغير ممكن أن يقال هذه المسألة لم تحصل. هل يمكن أن يقال زمن الصحابة وهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم لم يحصل لهم سهوا في صلاتهم؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فإذا كان الأصل أن الإمام هو الذي يسجد للسهو إن حصل له سهوا في صلاته، وأما المأموم فلم يجيء في حديث صحيح أنه كان يؤمر بالسجود للسهو المأموم، فربما وقع هذا الأمر ممن كانوا يصلون خلف رسول الله يحصل لهم سهو في صلاتهم، وهذا أمر جبل عليه الناس. فإذا ما جاء حديث في هذا الأمر، فالبقاء على الأصل أنه تبع لإمامه هذا المأموم، يجب أن يقتدي به إلا في الأركان بهذا الشرط والاستثناء. وجاء في هذه المسألة حديث ضعيف، ولو صح لما وقع الخلاف بين أهل العلم، وهذا الحديث مما يؤيد قول الجمهور. الحديث جاء عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه. هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه عند جمهور أهل العلم، وإن لم يصح تكون عندك معلومة أن هذا هو قول الجمهور على مضمون ما في هذا الحديث. الشاهد قوله: وإن سهى من خلف الإمام، أي المأموم، فليس عليه سهو والإمام كافيه، يعني يتحمل ذلك الإمام. كيف يتحمل هذا؟ هل معناه يتحمل الإثم والوزر؟ ها؟ كيف يتحمل؟ يعني أنه من صلى خلف الإمام هذا كحديث ماذا؟ فقراءة الإمام له قراءة من هذا الباب، مع أن الحديث لا يصح. وهذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني في سننه برقم 1398. وما حاله؟ قلنا لكم ضعيف، يصلح في الشواهد والمتابعات. ليش لا يصلح وأنت ما قد سمعت العلة؟ الضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات إذا كان ضعفه ماذا؟ منجبرا. فبعض الأحاديث التي هي من طريق بعض الضعفاء وبعض المدلسين وليسوا بمتروكين ولا وضاعين ولا كذابين تعترض إن جاء الحديث من غيرها. لا بد أن تفقهوا هذه المسألة، ادرسوا مصطلح الحديث. الآن يوجد في الساحة كثير من أهل الأهواء وأهل البدع الذين ينشرون أوساط الناس قواعد مخالفة لمنهج وسير علماء الحديث في باب التحقيق، في باب علم الحديث. وهناك محقق كبير في السن، له خدمة على كثير من كتب الحديث والتاريخ والطبقات والتراجم من زمن قديم، يبلغ من العمر الآن 87 عاما، واسمه بشار بن عواد، بشار ابن عواد، كبير في السن، هو عراقي، تجد له تحقيق على تهذيب الكمال وعلى سير أعلام النبلاء وعلى كتب كثيرة، لكنه غير محدث، مجرد مقابلات للمخطوطات ومجرد عزو لكلام العلماء وتخريجات، لكن ليس على وفق ومنهج المحدثين المؤصلين في هذا الباب. ومع هذا فإنه قد حصل له تخبيط قبل أيام، يظهر على بعض القنوات وينكر أحاديث خروج المهدي، ومما سمعته في كلامه قال وهي أحاديث ضعيفة بهذا الإطلاق، وهذا يعني أنه لا يصلح الحديث الضعيف في الشواهد ولا في المتابعات، وهذا قول باطل، هذا يخالف ما عليه النقاد وما عليه علماء الحديث من زمن قديم، فإنهم يصححون الأحاديث لغيرها ويحسنونها لغيرها. وما معنى هذا إلا من هذا الباب، أن هذا الحديث الضعيف تتعدى طرقه فيرتقي إلى الحديث الحسن لغيره أو إلى الصحيح، وكذلك الحديث الحسن تتعدى طرقه يرتقي إلى الحديث الصحيح لغيره. الشاهد أن هؤلاء يضلون الناس، ويظهرون الآن في الإعلام وينشرون مثل هذه القواعد الخلفية، ويريدون من خلال هذا الأمر الطعن في بعض الأحاديث التي هي من أمور العقيدة. ما يتعلق بالمهدي المنتظر قد بلغت أدلة هذا الأمر حد التواتر، لم يختلف العلماء من أهل السنة في صحة أحاديث خروج المهدي، أحاديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، يتجمع مع غيره يرتقي إلى الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره. الشاهد أن أمثال هؤلاء من الذي يواجههم؟ علماء الحديث. فتحتاج يا طالب العلم أن يكون عندك مكانة. الآن لما يسمع هذا الكلام الذي قاله في مثل هذه القناة يتشكك العامي، وتدخل الشبهة في رأسه وتطرأ على قلبه، بل إنه من تخبيطاته يرى أنه لا صحيح إلا ما كان في البخاري ومسلم، وأما ما عداه فيلزم من خلال كلامه أنها ليست صحيحة ويشكك الناس فيها. انظر، وهو قد بلغ 87 عاما وختم له بمثل هذا الكلام القبيح، وقد رد عليه شيخنا يحيى، خرجت له رسالة ردا عليه، ولله دره، شيخنا يحيى لا يسكت على الباطل وأهله، ولا يتهيب من الصدع بالحق ومن جرح المبطلين مباشرة، لا يتأخر، فله قصب السبق في أي فتنة ونازلة تحل بالإسلام والمسلمين ويراد منها الطعن في هذا الدين أو في حملته أو في الأحاديث، فمباشرة أخرج هذا الرد، وهو بعنوان درء إفساد جزار أحاديث المهدي وغيرها من السنن الثابتة بالشواهد والمتابعات، الدكتور بشار بن عواد. لما سئل عن أحاديث المهدي يقول بكل تبجح، وهو إنما ضخم إعلاميا، وإلا فأهل العلم يعرفون حجمه، وأن حجمه مجرد مقابلة للمخطوطات وللنصوص، وفي نسخة كذا وفي نسخة كذا، وحديث رواه أبو داود ورواه فلان وفلان، أما أنه محدث ويعرف جمع طرق الأحاديث وبيان عللها ويهتدي لمعرفة صحيحها من سقيمها على منهج علماء الحديث، فهو ليس بابه ولا هو تخصصه، وإن زعم ذلك وتبجح بهذا الأمر، وإن زعم أنه قد أعطي شهادة فلان وشهادة فلان ودرس في مكان فلان وفي مكان فلان. فليس حاله عند أهل السنة وأهل الحديث الصادقين النقاد إلا كما قيل: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. هذا هو حاله. يقول بكل تبجح: لما سئل ما هي الأحاديث الضعيفة التي هي من جملة الأحاديث التي لا تصلح، يعني معنى الكلام لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وأنها مما اشتهرت وهي مكذوبة، فجلس يفكر فقال: أحاديث المهدي. فكرر عليه المذيع: أحاديث المهدي أليست صحيحة؟ وقد أخرجها أبو داود وفلان وفلان. قال: هي ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، مع أنه يوجد في الصحيحين ما يشير إلى هذا الأمر. فكرر عليه المذيع قال: هات أي حديث من هذه الأحاديث وأنا جزاره. تبجح، وهو في حقيقة الأمر جزار غشاش. فهناك جزار ماهر وهناك جزار غشاش، فهو يدعي أنه جزار يعني خبير وعنده عمق في معرفة العلل وبيان صحيح الأحاديث من ضعيفها، فقال: أنا جزارها. بكل تبجح. وقد رد عليه شيخنا برد مفحم وبرد علمي رصين، بين فيه أنه إنما مجرد دارس في ألمانيا ودارس في دول الكفار، درس كيف يتعلم التحقيق وما إلى ذلك، درس عند بعض المستشرقين عند بعض الكفار في باب التاريخ وما إلى ذلك، ثم يقوم بكل تبجح: وأنا قد حققت 370 كتابا ألفها وبعضها تحقيقات. هو له خدمة يشكر عليها في ناحية معينة، وهي مقابلة النصوص والمخطوطات وإخراج كثير من المخطوطات ومقابلتها وإخراجها في كتب، هذا هو الذي فعله. وإلا عزو للمصادر وبيان بعض الكلمات الغامضة مما تحتاج إلى بيان وتوضيح في معاني اللغة وما إلى ذلك، وإن كان هناك له شيء من العناية في باب الحديث، لكن على منوال وحال بعض المعاصرين الذين يستعملون الآن بعض التطبيقات التي من خلالها تكتب كلمة ولفظ للحديث ثم يسرد لك تخريج هذا الحديث من كذا وكذا مصدر ورواه فلان ورواه فلان. هذا لا يقال فيه محدث، هذا يقال فيه جامع، هذا يقال فيه يعزو، صاحب عزو إلى كتب. لكن المحقق هو الذي ينظر في طرق الأحاديث، ينظر في عللها، ينظر كلام العلماء. وهذا الرجل من الحرمان عنده أنه ما ينظر لكلام العلماء المتقدمين ولا يشيد بهم ولا يذكرهم، واعتمد على فهمه وذكائه وتبجح بهذا الأمر. فأنت إذا سمعته تقول: سبحان الله، لو أنه لم يظهر في الإعلام ولم يتكلم بهذا الكلام لكان حاله مستورا، مع أنه قد وجدت هفوات وزلات في بعض التعليقات، لكن كان أهل العلم ينبهون على هذا الأمر ويمررونه دون إخراج ردود عليه. أما الآن ظهر مكرفت لابس كرفته، حالق للحيته، مبنطل، ويذكر أنه درس في ألمانيا ودرس في كذا وكذا، هذه ليست مناقب. فالله المستعان. وإنما أردت تفقهوا، لا تكتفي فقط دراسة كتب ومتون وخلاص ترجع إلى بلدك وأنا درست، تعلم البحث، تعلم التحقيق، كن محدثا، لا ترضى لنفسك بغير هذا. والله أنا لك ناصح، إذا أردت أن تكون مهابا كن محدثا، ما تمر بحديث إلا وتكون جزاره على منهج السلف، صح، ما هو على منهج هذا الرجل جزار وأنت مجرد ملفلف للأحاديث من هنا ومن هنا، رواه فلان ورواه فلان وما تعرف عن حالها، كما هو حال ذاك التبليغي ذهب إلى المكتبة ليشتري له كتابا حتى يكون عونا له في الخطابة والمحاضرات يحضر منه. قالوا فدخل المكتبة فوجد كتاب ابن الجوزي الموضوعات، قال: هذا هو بغيتي، أريد تحضير مثل هذه الموضوعات، مواضيع كثيرة مهمة، هذه ستنفعني في الخطابة. فأخذ الكتاب هذا ثم صعد على المنبر وكان يحدث من هذا الكتاب. الموضوعات يعني المكذوبات، فهو ظن أنها مواضيع مرتبة، وكان في خطبته يمر على بعض الأحاديث وهو خاشع، ثم يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، رواه ابن الجوزي في الموضوعات. السلفي لا بد أن يكون متميزا، لا بد أن تظهر هيبة هذه الدعوة السلفية. ترجع إلى بلدك، اظهر هيبة الدعوة السلفية، اظهر هيبة العلم، اظهر هيبة الوقت الذي رحلت فيه في طلب العلم ومكثت فيه ربما الشهور والسنوات والأعوام. لا بد وأن ترجع وأنت صاحب مكنة، حتى يعلم الناس أن أهل السنة يخرجون رجالا في شتى أبواب العلم. هكذا ينبغي أن يسير طالب العلم. وإنما أردنا من خلال هذا الأمر، ما أدري ما هو، إيش الذي جرنا؟ ها؟ نعم نعم، هذا الحديث هل يقال صالح في الشواهد والمتابعات؟ أولا انظر، لو قيل هذا حديث ضعيف لا تقل مباشرة الضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا تقل الضعيف لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وإنما انظر ما هي علة هذا الراوي، ما هو الحكم على هذا الراوي. إن قالوا فيه مدلس، وإن قالوا فيه ضعيف ولم يزيدوا على هذا فهو صالح في الشواهد والمتابعات، وإن قالوا فيه كثير الوهم كثير الخطأ يصلح، وإن قالوا فيه كذاب فهذا لا يصلح، وكلها يقال فيها حديث ضعيف، لكن لا بد من النظر في التفصيل. فهذا الحديث رواه الدارقطني، حديث عمر في سننه برقم 1398، وفيه خارجة ابن مصعب الضبعي. قال الحافظ ابن حجر: في التقريب متروك، وكان يدلس عن الكذابين. كيف يدلس عن الكذابين؟ يعني حديث في طريقه كذاب أخذه عن كذاب، مثلا عبد الله بن محمد، هذا كذاب عبد الله بن محمد، قال حدثنا خليل، مثلا عبد الله بن محمد يحدث عن خليل، ما حال عبد الله بن محمد؟ كذاب، صح؟ فهذا الراوي يسقط من؟ يسقط هذا، يسقط عبد الله بن محمد هذا المحدث الأصل، ثم يرويه مباشرة عن خليل، وخليل ثقة، فإذن هو يدلس فيقول عن خليل، يدلس عن الكذابين. وكذبه ابن معين، وكذبه ابن معين هذا الراوي. إذن الخلاصة في قول الجمهور أنه ليس عليه سجود سهو، لكن هل يقال عمدتهم هذا الحديث؟ الجواب لا، لكن هل مضمون هذا الحديث عليه عمل الجمهور؟ الجواب نعم. القول الثاني أن المأموم يلزمه سجود السهو، إن حصل له سهو في بعض الواجبات عليه سجود سهو، وقال بهذا القول الظاهرية، وهو مروي عن بعض التابعين منهم ابن سيرين. ما هي أدلة الظاهرية وأدلة أصحاب هذا القول؟ الأدلة العامة، ومن ذلك أحاديث الباب، وإن كانت في حق الإمام هي أيضا عامة في حق المأموم، وأيضا غير هذه الأحاديث، الأحاديث العامة التي فيها الأمر بسجود السهو لمن سهى، وقد ذكرناها لكم فيما مضى في مسألة حكم سجود السهو. من ذلك حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. هذا حديث عام، قالوا فهذا مما يؤيد القول بأنه عليه ويلزمه سجود السهو. وهذا الحديث رواه البخاري على ما تقدم، حديث ابن مسعود من أدلة الظاهرية: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري برقم 401، ومسلم برقم 572. والشاهد أن هذا الحديث عام، أن النبي أخبر أن من سهى في صلاته أو شك أنه يسجد سجدتين، وفي رواية أبي داود ثم ليسجد سجدتين. وأيضا من أدلة الظاهرية ما جاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه مسلم برقم 572. والشاهد منه قالوا هذا حديث عام، وهو حديث فيه إطلاق وليس فيه تخصيص في حق الإمام دون المأموم، فقوله إذا شك أحدكم هذا عام، قالوا في حق الإمام والمأموم. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس، نعم فلبس هكذا، إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري. قد تقدمت ستجدونها تحت مسألة ما حكم سجود السهو، هذا الحديث ذكرناها فيما مضى، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه البخاري برقم 1232 ومسلم برقم 570. الشاهد منه أنه حديث مطلق وليس فيه تخصيص ولا هو مقيد في حق الإمام دون المأموم. وأيضا حديث ابن عباس يرويه عن عبد الرحمن بن عوف، وفيه إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين الحديث، وفي آخره وليسجد سجدتين، وهو حديث في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني. رواه الترمذي برقم 398. وأيضا في الباب عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، وهذا صححه بشواهده الإمام الألباني. الشاهد لمذهب الظاهرية أنه حديث عام، قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، قالوا ليس فيه تخصيص في حق الإمام دون المأموم. هذه هي أدلة أصحاب القول الثاني. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ والذي سيأتي بالراجح سنقول له: فماذا تجيب على هذه الأدلة؟ ها شوف نزل يده. ها القول الأول قول الجمهور، الراجح قال هو قول الجمهور، فبماذا يجاب على هذه الأدلة التي استدل بها الظاهر يا أصحاب القول الثاني؟ ها قال: إذا كان منفردا. نحن لو نظرناها هي أحاديث عامة، في بعضها قد يكون في حق المنفرد لأنه قال إذا سهى أحدكم، قد تكون في حق المنفرد، لكن بعضها إطلاقات عامة، لكل سهو سجدتان هذا حديث عام، بماذا يجاب على هذه الأحاديث إن رجحنا قول الجمهور؟ ها يا خليل، خليل سيجيب. ننظر إلى عندك، أنت اسمك رسيل، أسيل ولا رسيل؟ رسيل. القول الثاني للأدلة العامة. طيب وأنت يا عبد الله؟ أحسنت يا عبد الله قد أجاب. وأنت بماذا ستجيب يا خليل؟ أحسنت. وأنت ماذا قال؟ انقل عنه يا خليل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، سيقول لك أنا سأسجد للسهو بعد أن يسلم. أحسنتم قد أجابوا. القول الأول هو الراجح، ويجاب على أدلة الظاهرية أنها عامة وقد خصصت، هي عامة مخصوصة في حق الإمام والمنفرد، بدلالة بعض الألفاظ، لأنه قال إذا سهى أحدكم، والذي يصلي خلف الإمام هل هو وحده أم أنه من جملة من يصلي؟ إن كان واحدا لا يقال هو في صلاة جماعة. إذا سهى أحدكم، قالوا هذا مما يدل أنه ليس في جماعة، فإذا هو محمول على المنفرد وعلى من كان إماما. وأما المأموم فإنه لم يرد في حديث صحيح ما يخصص هذا الأمر، والأحاديث العامة مردها إلى التخصيص، وهي أنها في حق الإمام وفي حق المنفرد. إضافة إلى هذا الأمر أن بعضهم قد نقل الإجماع في هذه المسألة أن المأموم ليس عليه سجود سهو، لكن الصحيح أنه وجد خلاف، لكن هو خلاف يسير، وبعض الأحيان العلماء لا يعتبرون بقول الظاهرية في بعض المسائل، قد يكون قولهم شاذ، فهذا هو. ومن عمل بالقول الثاني لا ينكر عليه، لكن متى يكون سجوده للسهو؟ بعد أن يسلم الإمام، هذا على من يرى العمل بالقول الثاني. لكن عامة علمائنا وعامة العلماء المحققين على القول الأول، على قول الجمهور، عامة العلماء المحققين. وإذا قلنا المحققين فهم كثر، لكن نعني بهم المشهورين ممن لهم شهرة في تحقيق المسائل، كأمثال ابن المنذر في الأوسط، وكأمثال ابن قدامة المقدسي، وكأمثال ابن عبد البر، وهكذا يشمل. وفي مقدمتهم أيضا شيخ الإسلام وابن القيم، وقبل ذلك الحافظ ابن حجر والنووي، هؤلاء من المحققين. ثم أيضا يضاف إلى هؤلاء من كان من المتأخرين كالإمام الشوكاني، وقبله الإمام الصنعاني، ثم يضاف إليهم بعض المعاصرين كالإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام الوادعي وابن عثيمين. هؤلاء يقال فيهم أئمة محققين، ويضاف إليهم أيضا من العلماء المحققين كأمثال الشيخ العباد وأمثال الشيخ الفوزان، هؤلاء من العلماء الكبار المجتهدين الذين لهم اجتهادات ولهم تحقيقات على كثير من المسائل الفقهية والعقدية وما إلى ذلك، فهؤلاء محققون ولا شك. ويدخل في هذا المعنى أيضا شيخنا يحيى، فهو لا شك أنه من المحدثين ومن المحققين ومن العلماء الكبار ومن المتضلعين المتمكنين في أبواب كثيرة من أبواب العلم. فما من باب من أبواب الدين والعلم إلا وهو ميدانه، إن طرقه أبدع وأبهر العقول، وهذا يعرفه أهل السنة بحمد الله. حتى من كان من أهل البدع والأهواء ومن أهل التحزب يدركون هذه الحقيقة، وإنما هو العناد والكبر، وإنما هو الحسد والحقد، وإلا فهم قبل أن يتحزبوا كانوا من طلاب شيخنا يحيى. بعد موت الإمام الوادعي تتلمذوا على يد شيخنا يحيى، وكانوا يأتون بمؤلفاتهم إلى الشيخ يقدم لهم، ويذكرون الشيخ في مقدمات كتبهم وفي دروسهم وفي محاضراتهم، ويذكرونه بسعة العلم وقوة الاطلاع والمكنة، ويصفونه بالعالم المحدث، ويصفونه بالمعلم لهم والشيخ لهم والمربي لهم. ثم الآن لما تحزبوا وتخربوا أعمتهم الحزبية، فصاروا يقولون يحيى الحجوري ما عنده في علم كذا، يحيى الحجوري ما عنده في علم كذا، إنما هو مجرد فقيه. انظر إلى أي حال وصل بهم الكذب والحسد، قد بلغوا الذروة. الواقع يكذب هذا الأمر، وإن لم يكن من كلام الشيخ ومن أقواله ومن دروسه ومن خطبه ومحاضراته، هذا يكذبه الكتب التي سطرها وألفها. كم بلغت الآن كتب شيخنا يحيى؟ ربما تجاوزت 200 أو 170 أو 150 كتاب، وهي ما تخلو من تحقيق في علم الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي اللغة وفي الفرائض وفي العقيدة وما إلى ذلك، سائر أبواب العلم قد كتب شيخنا يحيى فيها بما يبهر. ولو رجعت إلى رسائله وإلى كتبه وتحقيقاته على كثير من المسائل لأبهرك الشيخ، ولا خرجت بذلك المبحث الذي بحثه بكفاية تامة ربما تغنيك عن كثرة الاطلاع وإدامة النظر في غير هذا الموضع الذي كتبه الشيخ حفظه الله. ونحن لا نقول هو معصوم من الخطأ، ولا نقول هو لا يخطئ وأن كتبه فيها العصمة، نحن لا نقول بهذا الأمر، لكن نذكر هذه الحقائق ونقول أنه عالم وهذا ميدانه. لأن أخا رفع سؤالا، هذا سؤاله، قال: هل شيخنا يحيى من المحققين؟ هل يعد شيخنا يحيى من العلماء المحققين؟ يعني نحن الآن نقول في درسنا، وقال بهذا القول كثير من المحققين، قال: فهل يدخل شيخنا يحيى في هذا القول؟ نقول: نعم، يدخل شيخنا يحيى في هذا الأمر، أي بأنه من العلماء المحققين، فهو شامل لمن تقدم ولمن هو باق من العلماء المعاصرين. طيب، فإذن بماذا خلصنا في هذا الباب؟ بأنه من صلى مأموما وسهى في بعض الواجبات لا يلزمه سجود السهو إن كان مأموما، أي خلف الإمام، وإن كان منفردا يجب أن يسجد للسهو، وإن كان إماما يجب أن يسجد للسهو. الإمام والمنفرد بالإجماع أنه يلزمهما سجود السهو، وأما المأموم فخلاف عامة العلماء أنه لا يلزمه سجود السهو، وخالف في هذه المسألة الظاهرية وبعض التابعين ومنهم ابن سيرين، والقول الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو ترجيح علمائنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين والألباني كما سمعت، والإمام الوادعي، وكذلك هو ترجيح شيخنا يحيى، وقبل ذلك هو ترجيح ابن القيم وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر والنووي وابن قدامة وابن المنذر. فإذن البركة من الله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.